بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فهذا هو اللقاء 84 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع، وهو 84 بعد 100، وهو أيضا ماذا في الفرائض؟ وهو اللقاء 32 من دروس الفرائض. وينعقد هذا الدرس أيها الفضلاء يوم السبت في 8 من شهر صفر من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زلنا في ميراث ذوي الأرحام، وقد أخذنا فيما سبق تعريف الرحم وتعريف ذوي الأرحام عند الفقهاء وعند أهل المواريث، وعلمنا جهات ذوي الأرحام عند أهل التنزيل، وذكرنا قبل ذلك الخلاف بين أهل العلم في توريثهم، وذكر مذاهب أهل العلم الذين ورثوهم، وما زلنا في طريقة أهل التنزيل وهي طريقة الحنابلة رحمهم الله تعالى. وأخذنا القسم الأول في طريقة حل ذوي الأرحام، وهي فيما إذا عدم الزوجان، فقلنا لذلك 5 حالات. الحالة الأولى أن يكون ذلك الوارث شخصا واحدا، فحينئذ سيأخذ كل المال، كأن يهلك هالك عن خال لأب، خال شقيق، بنت عم شقيقة، بنت عم لأب، بنت عم لأم، جد من قبل الأم، إلى آخره. كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، إذا جاءنا واحد منه ورث كل المال. والحالة الثانية أن يوجد مجموعة يدلون بشخص واحد وإرثهم مستوي أو متفق أو غير مختلف. مثاله يهلك هالك عن 3 أخوال شقة، عن 5 بنات بنت، عن 4 عمات لأم، وهكذا. فهنا ماذا نصنع؟ سنعطيهم المال كله على عدد رؤوسهم. هلك هالك عن 3 أخوال لأب وخلف 90 ألفا، سنعطي كل خال لأب 30 ألفا، وهكذا. الحالة الثالثة أن توجد مجموعة تدلي بشخص واحد لكن إرثهم مختلف، كأن يموت إنسان ويخلف خال شقيق وخال لأب وخال لأم. هنا نلاحظ أن الأخوال يدلون بشخص واحد وهو الأم، إلا أن إرث هؤلاء يختلف، لأننا لو فرضناهم ماتوا، لو فرضناهم ورثوا من أدلوا به كأنهم وارثون للأم، فسيكون وصفهم كالآتي: أخا شقيقا وأخا لأم وأخا لأب، فإرثهم سيختلف، فلأب لن يرث، والشقيق سيرث الباقي، ولأم سيرث السدس. فحينئذ هذه الحالة الثالثة، وطريقة حلها أن نورثهم من المدلى به كأنهم ورثة للمدلى به. فمجموعة الأخوال سيكونون إخوة، مجموعة الخالات سيكونون أخوات أو سيكون أخوات، مجموعة العمات سيكون أيضا أخوات على اختلافها، عم شقيقة أخت شقيقة، عم لأب أخت لأب، عم لأم أخت لأم، وهكذا. الحالة الرابعة أن توجد مجموعة تدلي بمجموعة وإرث كل مجموعة مستوي أو واحد، مثل عندنا خالات وعندنا عمات، لكن خالات ماذا؟ شقيقات كلهم، وعندنا عمات أيضا شقيقات كلهم. فهنا سنقول الخالات أدلوا بأم، والعمات أدلينا بأب، إذن الخالات أدلينا بأم والعمات أدلينا بأب، فمجموعة أدلوا بمجموعة، وإرث كل مجموعة مستوي متحد غير مختلف، فحينئذ سيكون نصيب الأم موزعا على الخالات بالتساوي، ونصيب الأب سيوزع على العمات بالتساوي، نظرا لأن الخالات كلهن أشقاء، وكذلك العمات كلهن أشقاء مثلا، أو كلهن لأم أو كلهن لأب، وهكذا. أما الحالة الخامسة فهي أن تدلي مجموعة بمجموعة، ويختلف إرث كل مجموعة، كل مجموعة إرثها يختلف، ففي هذه الحالة سنأتي بحل المسألة الأصلية، ثم بعد ذلك سنفترض مسألة للمجموعة الأولى، ثم نفترض مسألة للمجموعة الثانية، ثم مسألة المجموعة الثالثة، وهكذا. ثم سننظر بين نصيب كل مجموعة ومسألتهم، فإن انقسم على عدد مشترك أخرجنا ذلك العدد المشترك، هذا إذا أردنا الطريقة الثالثة من النسخات، ثم نخرج الجامعة الأولى وهكذا. أما إذا أردنا الحالة الثانية من النسخات فسننظر بين هذا الميت، نصيب هذا، أقصد نصيب هذا هذه المجموعة وأصل مسألتهم، ننظر بنسبتين، فإن كان تباين أثبتنا نفس الرقم الأعلى نفس المسألة، وإن كان توافق أثبتنا وفق تلك المسألة ونجعله في المربع. ثم المسألة الثانية مسألة نصيبهم من المسألة الأولى وأصل مسألتهم ونثبت في مربع، المسألة الثالثة نصيبهم من المسألة الأولى وأصل مسألتهم ونثبتها في مربع. هذه المربعات تسمى عند الفرضيين مثبتات، ننظر بين هذه المربعات أو هذه المثبتات بكم نسبة؟ بالنسبة الأربعة. ثم نستخرج جزء السهم الأكبر دائرة نحط الرقم فيه، نضرب هذا الرقم جزء السهم في أصل المسألة الأولى تخرج لنا الجامعة. ثم من باب العدل سنضرب في بقية الأرقام اللي في المسألة الأولى، فنضرب جزء السهم هذا في المسألة الأولى طلع لنا الجامعة، نضربه في نصيب المسألة الأولى، نصيبهم في المسألة الأولى، ثم نقسم الناتج على أصل المسألة ويخرج لنا جزء السهم مستقل لهذه المسألة، وهكذا في الثانية وهكذا في الثالثة، ثم نضرب أجزاء السهم هذه في الأرقام التي تحتها ونعبئ فين؟ في الجامعة، ونكون انتهينا. هذا فيما يتعلق بحل هذه المسألة. ما رأيكم الآن تطبقون هذا عمليا؟ يلا على بركة الله. تبدأ غالب في المسألة الأولى، تفضل. هلك هالك، هلك هالك عن عمة شقيقة، فكم لها؟ عمة شقيقة، نعم، بس كم لها؟ نكتب لها كل المال. أحسنت، لها كل المال، بارك الله فيك، أحسنت، أستريح. يلا يا إخوان، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان هناك مجموعة أدلوا بشخص واحد وإرثهم واحد، إرثهم مستوي واحد، من لي هذه المسألة؟ تفضل شيخ أحمد، مثل لنا وحل المثال. ثلاثة أخوال أشقاء. ممتاز، ثلاثة أخوال أشقاء، نعاملهم مثل العصابات تماما كأنهم ثلاثة أبناء، خال شقيق خال شقيق خال شقيق. أحسنت المسألة، نعم عدد الرؤوس ثلاثة. طيب يا شيخ لو معلش سنوقف قليلا، عندنا خال شقيق وخالة شقيقة، بس مسألة ثانية خال شقيق، خلها بجنبها عشان نقارن بينهما، خال شقيق. أيوة أحسنت، احنا نبغى نسأله الآن، أول شيء نبغى على رأي المعتمد عند الحنابلة، الحنابلة خالة شقيقة وخال شقيق، ماذا يفعل الحنابلة في هذه المسألة؟ الحنابلة هذا خال بما يجزله، لا ما نحتاج أن نفصل قضية أخ وأخ لأنه مباشرة الآن هذه الحالة الثانية. أحسنت، اثنين واحد واحد، ممتاز، هذا الذي نريد. طيب لا محتاج، لا كذا ممتاز، بس نبغى على رأي الخرقي. الخرقي هذا اثنين، المثال ثلاثة. يا سلام، والشافعية والمالكية الذين يورثون ذوي الأرحام؟ الشافعية والمالكية زي الخرقي، زي اثنين. نعم اثنين وواحد، بارك الله فيك، أحسنت. معتمد المذهب لم يفرقوا بين الذكور والإناث. شكر الله لك يا شيخ أحمد. معتمد المذهب ما فرقوا. الخرقي قال بس الخال والخالة، والشافعية والمالكية قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين في كل مسائل ذوي الرحم. هو اللي يهمنا يا مشايخ مذهب الحنابلة المعتمد عليه العمل، مذهب الحنابلة. جزاك الله خير، حلها الشيخ على ثلاثة أقوال. طيب نأتي للحالة الثالثة. طيب إذا وقفت هنا نجيب لك الحالة الثالثة شيخ أحمد. أقول إذا استمرت نجيب لك حالة. الله ينفع بك، الله ينفع بك الشيخ جزاه الله خير. نعم الشيخ جزاه الله خير، أتى لنا بهذه المسألة بثلاثة أقوال، فهو سنة سنة حسنة. الآن أي واحد يطلع يحل على ثلاثة أقوال كذا كويس، لا بأس. لا لأن ما قد جبنا مذهب القرابة، إن شاء الله جبنا مذهب القرابة وبعد نحلها بالمذهبين. لكن معنا نوح بن دراج. عمي يعني اختار اسماء، يعني كل واحد قال انت المذهب المالكي، اول تبحث المسألة المالكية، ثاني الشافعي، نبغى هذه بعض الحالات، يعني واحد يختار مسألة يقول على المذهب كذا يحلها. والله ممتاز، والله ممتاز جدا. لما قال الشيخ ذا فلان اسمه كذا خلاص هذا شافعي، والباقي يكون دائما شافعي مثلا. نعم والنصان برتقالي والاخضر هذا يرتكب معنا. ممتازه الفكره، والله ممتازه هذه الفكره، هذه كانت تنفعنا في وقت الحجب. فاين انت وقت الحجب؟ جزاك الله خير. باذن الله تعالى نحن اذا جاء وقت المراجعه للحجب وما يتعلق به نحن نتخذ هذه الطريقه. جزاك الله خير. طيب الحاله الثالثه مجموعه وادلوا بشخص واختلف ارثهم، من لهذه الحاله؟ ها مشايخ طيب فاصل تفضل. الشيخ محمد الرابعة والشيخ عبد السلام الخامسة ان شاء الله. ان شاء الله. الا ان يكون الشيخ محمد قد خرج في درس قريب صح؟ يعني الشيخ احمد باقي ما قد خرج درس قريب. خرجت اليوم؟ اي ممتاز، اجل تجي ان شاء الله. طيب على بركة الله. جيب لنا مثال يا شيخ على، أو خلينا نجيب لك مثال. هلك هلك عن عمة شقيقة. وعمة لأم. وعمة لأب. نعم بس. نلاحظ أنهم جميعا يدلون بشخص واحد وهو الأب، ولكن إرثهم مختلف. ممتاز، ما شاء الله بتحلها مباشرة. طيب أحسنت، كأن هؤلاء أدلوا بالأب، والأب قرابة، كأن الأب إذا مات تصير العمة الشقيقة أخت شقيقة وهكذا. لو تبين حتى تتضح للمشاهد ما بعد، العمة الشقيقة بجنبها أخت شقيقة تكتب أخت شقيقة. نعم خلاص، يعني بملاحظة أن الأب معروف أنه هو. ممتاز. وعلى هذا الأخت لأم تكون هذه أخت لأم، وهي تكون أخت لأب. ممتاز. ثم نقسمها الآن، أخت شقيقة لها النصف. نعم ممتاز. ولأب لأم السدس. نعم وكذلك. أحسنت ممتاز. أصل المسألة من كانت ستة. نعم فعلا في الأخير صفر ثلاثة والسدس واحد، ترد إلى الخمسة. حسنت فتح الله لك، جزاك الله خير. لا تشطب الستة، لا اكتبها وثم أي. نعم شكر الله لكم شخصا. طيب مدام ما زلت واقفا اللي تأخر نجيب له مسائل ثانية حتى ينتفع الإخوة. خلها بجنبها. لو عندنا يا شيخ بنتا ابن، نعم تحتها. بنتا بنت، لو قلنا بنتا ابن ما عاد صارت. بنت يا بنت، ما أردت أن ألغز بهذا. نعم. و أربعة أبناء بنت. نعم. طبعا ما دام فصلناهم فبنتاء البنت أمهم غير عن أربعة أبناء بنت، فحينئذ نأتي بجدول المدلى به. يعني أيوة، البنتاء بنت أدلوا بمن؟ بالبنت. ممتاز، تكتب بنت. جميل. وأربعة أبناء بنت أدلوا أيضا بالبنت، أيضا بنت. إذا عندك مسألة فيها بنتين، واحد مات وخلف بنتين، سيأخذان المال أنصافا، يعني واحد واحد. يعني واحد واحد المسألة من اثنين. نعم، مسألة من اثنين، لا يكون اثنين فوق الواحد. الشيخ فوق. أيوه. الآن نلاحظ أنه أن بنتي البنت سيرثنا واحد، وأن أربعة أبناء بنت سيرثنا واحد. المسألة تحتاج إلى تصحيح. فبنتاء البنت كم لهم من رأس؟ لهم رأسان. نعم. وأربع أبناء بنت على رأي الحنابلة أيضا لهم أربعة رؤوس، يعني ليس للذكر مثل عظمتهم، بل الذكر مثل الأنثى، فالمجموع كم؟ ستة رؤوس. الآن أنا ننظر بينهم بالنسب الأربع، اثنين وأربعة بينهم، فالناتج أربعة. أربعة ضربها في اثنين بثمانية، صح كلامك سليم، ثمانية يصلين، ثمانية. ثم أربعة في واحد بأربعة، وأربعة في واحد أيضا بأربعة. ليس تداخل، أنا ماذا قلت؟ طيب تداخل ونختار الأربعة، صح؟ لأنه ضربه في اثنين يا شيخ. أربعة ضرب اثنين بثمانية. نعم، فتح الله لك يا شيخ عصام، الله يجزاك خير. هذا المشايخ الآن الشيخ عصام حلها على طريق أو على المعتمد عند الحنابلة، وكذلك الخرقي على هذا. الخرقي بس خالف الحنابلة في الخال والخالة فقط. يبقى معنا الشافعية والمالكية الذين ورثوا ذوي الأرحام، ماذا سيصنعون بهذه المسألة؟ كم من رأس؟ كم رأس يا جماعة؟ الأبناء رؤوسهم ثمانية، والبنتان لهما رأسان، يصير اثنين ثمانية وهنا اثنين، تداخل ثمانية، ثم ثمانية في اثنين 16، وهكذا، ويصير هنا ثمانية وهنا ثمانية. لا مو ثمانية ثمانية، هنا واحد وهنا ثمانية، ثمانية وهنا ثمانية. لا بس كذا صار الحمد لله، صار نصيب البنات. اي نعم صح، صحيح. اذا ما تختلف على هذا انتم بهذه الطريقة، ما اختلفت عندكم، ليش؟ لا ما ينفع، لازم تختلف. لا مستحيل، اذا جعلنا الابناء ضعف البنات لازم يختلف. ها شيخ، جميل. يعني لو كانت البنتان، لكن لما كانت مفترقتين فنصيب البنت اللي فوق هو النصف، سواء عاملنا الذكور مثل الإناث ولا ما عاملنا الذكور مثل. صحيح، حسنتم، صح. لو اختلف. نعم صحيح، هو كلامه صحيح، حسنتم، جزاكم الله خير. طيب الحالة الرابعة، من منكما؟ الشيخ محمد تفضل. لا يمنع أنك تدعمه الشيخ إذا يعني بالمساعدة. نعم، هو مليء ما شاء الله، لكن تفضل يا شيخ. نعم، أظنها مسألة واحدة. صحيح، حسنت. نعم صحيح، هذه نعم. حتى تكون أوضح يعني. جميل، جزاك الله خير، اقتراحان مناسبان. الله يبارك. الشيخ جمع بين الفقه والمحاماة، فالذي يجمع بينهم يكون دقيقا ما شاء الله. ها شيخ، لا الشيخ حمود أرجعناه لمسائل الزوجية مع في ذوي الأرحام. نعم، جيب لنا مسألة، أنت تقترح مسألة من الحالة الأخيرة شيخ، الحالة الخامسة، الرابع، لا الرابع، الرابع، الرابع، الرابع. وهو مجموعة أدلوا بمجموعة، وكل مجموعة إرثهم مستوي. يعني مثلا أخوال، مثلا نعم أخوال أشقاء، خمس أخوال أشقاء، ممتاز. وأعطانا مجموعة ثانية، ممتاز، خمس عمات مثلا، نعم، أو ست عمات، أحسنت. الآن الشيخ جاب لنا مثال على الحالة الرابعة، المدلى به، الأخوال أدلوا بمن؟ بالأم. أحسنتم الشيخ. والعمات أدلوا، يا سلام، جميل. أم ما في لا فرع ولا جمع، وليست عمرية، تعطيها الثلث، الثلث نعم. والأب يأخذ الباقي. صارت المسألة من ثلاثة، واحد واثنان، جميل. الآن فقط نحتاج إلى تصحيح، يعني عرفنا أن الأخوال لهم الثلث وأن العمات لهن الثلثان، اللهم مسألة تصحيح. الآن نقارن بين الواحد وخمسة يطلع لنا خمسة، ونقارن بين اثنين وستة يطلع لنا ثلاثة. لا لا لا، لابد نقارن. أنا شوف عندك اختلف، لما يكون عندك اثنين وهنا ستة فسنجعلها ثلاثة، فصار ثلاثة وخمسة بالنسب الأربع تباين، ضرب خمسة بخمسطعش، خمسطعش نضرب خمسطعش في ثلاثة، خمسطعش ضرب ثلاثة بخمسة وأربعين، لابد منها شيخ، ويطلع الرقم أكبر. شوف لو ما قارن هنا كان قلنا ستة وخمسة ثلاثين، يطلع ضعف النتيجة. نعم اي الان انت ضربت هناك 15، اي نعم 15 زائد 45، اي نعم، ثم 15 في 1، 15 في 1، يعني انت تضرب في بقيه الارقام، اي نعم في هذا الرقم 15. وكذلك يا سلام، كم 30. بقي اخر خطوه، عندك 15 سهم وخمسه اخوال، كل خل كم تعطيه؟ ثلاثة. إذا أنت تحط شرطة ثلاثة عند 15، أيوه، ومثلها في العمات، يا سلام، خمسة، صحيح، فتح الله لك، جزاك الله. اللي حلها الآن الشيخ محمد هي الحالة الرابعة. يلا شيخ عبد السلام، أجينا الحالة الخامسة. الحالة الخامسة مجموعة أدلوا بمجموعة واختلف إرثهم، واختلف إرثهم. وله أن يحلها بطريقة المناسخات من الحالة الأولى الثانية، أو المناسخات من الحالة الثالثة، أو بطريقة الاختصار اللي ذكرناها، وهي المسائل المنفردة. على بركة الله، يعني نعم، تأتي بمسألة. نعم، خال شقيق، وخال لأب، وخال لأم، هنا مثلا عمة شقيقة، وعمة لأب، عمة لأم، وعمة لأب، لا لا بأس، الأمر سهل. ممتاز، على بركة الله، يكفي هذا. طبعا الآن سيذكر المدلى به، فالأخوال أدلوا بأم، والعمات أدلينا بأب. عندك مسألة فيها أم وأب، تعطي الأم الثلث والأب الثلثان. نعم، أحسنتم. نعم، الأخوال هم في منزلة الإخوة، كل بحسبه. نعم، سدس وهذا الباقي، أحسنت. نعم، إذا أنت تجنح إلى الحالة الثالثة إذن. نعم، جميل، لا بأس، الشيخ سيحلها بطريقة الحالة الثالثة. نعم، فسيقارن الآن بين نصيب الأخوال، يحط على دائرة، ومسألتهم، مسألة ستة، نعم تباين مباشرة يثبت نفس الأرقام. أحسنت. 1 و6 نعم. ثم يضرب 6 في الحقل المجاور ويضرب 1 في الحقل الذي يليه. 6 × 3 18. أنت قلت تبغى الحالة الثالثة، ما دام انك شطبت معناته تبغى الحالة الثالثة، ولا تبغى تكمل العمات؟ لا بأس، خلاص أحسن. إذا الشيخ يريد الحالة الثانية من المناسخات. عماد؟ نعم نعم صحيح. وهذا أيضا فيه رد على هؤلاء. احنا والله الحمد في كل درس تقريبا نأتي بأنثى ورثت وذكر في نفس الطبقة لا يرث أو ترث أكثر منه. طيب ممتاز أحسنتم. الآن سينظر لكل مسألة، لكل مجموعة من المسألة الأولى وأصل مسألتهم. الخال هنا 1، ما عندنا نحتاج الدوائر يا شيخ، لو تمسح الدوائر أحسن، الدوائر تنفع في الحالة الثالثة. نعم حط اللي فوق. أيوه أحسنت. طيب لو تستخدم الآن رقم قلم أي نعم نفسها. لا شيء في شيء نريد أن نفهم. الآن عندنا 1 مقابل 6 يطلع 6، ثم 2 مقابل 5 يطلع 5 صح. المثبتات نفسها 6 و5 نضربهم في بعض 30 هيكون جزء سهم هناك. ايه حطه في الدائرة. ايه ممتاز. هيضرب الآن 30 في المسألة الأولى ويعبي. 30 × 3 90 هذا الجامع. ثم جميل. ثم 30 × 1 = 30 30 تقسيم 6 × 5 يكون هنا 5 جزء السهم. ممتاز. 30 × 2 يا شيخ مو على 30 × 2 60 60 × 5 = 12. الآن فائدة المثلثات كل يضرب بالأرقام اللي أسفل منها. تمام. 5 × 5 ونعبي في الجامعة 25 و5 × 0 = 5 و5 × 1 = 5. نجي الآن للرقم الثاني 12. 12 × 3 = 36 12 × 1 = 12 فتح الله لكم. جزاك الله خير. هذه الحالة الخامسة. الآن إن شاء الله سنأتي إلى الخمس الحالات الأخرى إذا كان مع الورثة أحد الزوجين. طبعا إذا كان مع الورثة أحد الزوجين فالحالات لن تختلف كثيرا عن الحالات السابقة. يعني لو أردنا أن نفترض الحالات التي مع أحد الزوجين فماذا سنقول؟ سنقول أحد الزوجين ومعه شخص واحد، فسنعطي هذا الزوج أو الزوجة نصيبهم، ودائما نصيب الزوج أو الزوجة يكون إيش؟ الأعلى. ليش؟ أحسنتم. لأنه ما في فرع وارث. لو في فرع وارث لم يكن لي ذوي الرحم نصيب أو شيء، فدائما الزوج سيأخذ نصف دائما في ذوي الرحم. قد يقول لك متى يأخذ الزوج دائما أعلى نصيبيه؟ ستقول في أبواب ذوي الأرحام. دائما الزوج يأخذ النصف ودائما الزوجة تأخذ الربع، وما تبقى سنعطيه لهذا الشخص الواحد. فلو كان عندنا زوج وخال شقيق، النصف للزوج والنصف الآخر للخال الشقيق، وهكذا زوج وأب أم كذلك الزوج سيأخذ النصف وأب الأم الباقي، زوجة وعم لأم الزوجة ستأخذ ربع والعم لأم سيأخذ الباقي وهو 3/4 وهكذا. هذه الحالة الأولى وضحت. الحالة الثانية ماذا سنقول فيها؟ الحالة الثانية نعم مجموعة ويدلون بشخص واحد مع طبعا مع أحد الزوجين، كل كلام عن الزوجين. إذا هنقول زوج وثلاثة أخوال أشقاء مثلا، أو زوج وأربع عمات لأب، أو زوج وخمس بنات بنت، وهكذا. وماذا سنقول حينئذ؟ هيأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهم، نصيبهم، وما تبقى سيوزع على هؤلاء على عدد رؤوسهم، وقد نحتاج إلى تصحيح. نعم نعم، إذا صحنا أي مسألة نصح الجميع. صحيح. الحالة الثالثة، أحد الزوجين ومعهم مجموعة أدلوا بشخص واحد وإرثهم مختلف، كزوج مع ثلاثة أخوال متفرقين، زوج أخ شقيق، زوج خال شقيق، خال لأب خال لأم، كزوج مع ثلاثة أخوال متفرقين، أو زوج مع خمس عمات متفرقات، أو زوج مع خمس بنات ابن، ينفع؟ لا، بنات ابن يأخذون كل المال. طيب، الحالة الرابعة، مجموعة أدلوا بمجموعة وإرثهم، وإرث كل مجموعة مستوى أو سواء أو واحد. مثاله زوج وثلاثة أخوال أشقاء وأربع عمات لأم مثلا. فهنا طبعا نأتي بالمسألة الأولى، مسألة الزوجية، ونحلها ونعطي هؤلاء. طبعا نقول مثلا زوج والبقية لهؤلاء، ثم بعد ذلك بعد ما نعطي الزوج ونعطي البقية لهؤلاء نرجع هؤلاء نقول مسألة ذوي الأرحام، مثل الرد تماما، مسألة ذوي الأرحام. ثم نعطي مثلا الأخوال يصيرون أما، والعمات يصيرن أبا، فنعطي الأم والأب الآن هذا النصيب المتبقي بعد الزوج. ثم لا، ما يحتاج نظر. ليش؟ لأنه الآن نصيبهم مستوي. اللهم تحتاج المسألة غالبا إلى تصحيح، يعني سنوزع على عدد رؤوسهم، فيكون السهم غير متوافق مع الرؤوس مثلا، نصحح. انكسار نصحح، ما في انكسار خلاص. وهنا أرى أن تصحيح يكون في الأخير أيضا، يعني ما ننظر مثلا لفريق نصحح ثم الفريق الآخر، إذا انتهت المسألة كاملة نصحح. حتى يا إخواني لو جاءنا مثلا، جاءتنا في مسألة ثلاث زوجات، بعضهم يصحح في البداية ثلاث زوجات، ثم بعدين ينظر في الأخوال والأعمام إلى والعمات إلى آخره. يعني الأسهل والأخصر أجل التصحيحات كلها حتى تنتهي من توزيع السهام، كما سأبين إن شاء الله. الحالة الأخيرة هي أن يوجد أحد الزوجين ومعه مجموعات أدلوا بمجموعات وإرثهم مختلف، كزوج وأخوال متفرقين وعمات متفرقات. فنفس الحال، هنعطي الزوج نصيبه ثم نقول الباقي لهؤلاء، ثم بعد ذلك نجعل المسألة لذوي الرحم هؤلاء، ثم نجعل المسألة للعمات، ثم نجعل المسألة للخالات مثلا أو الأخوال، ثم نأتي بجامعة واحدة إذا حلناها بطريقة المناسخات من الحالة الثانية. وإذا رغبتم في الطريقة الثانية للمناسخات من الحالة الثالثة، فنخرج الجامعة ابتداء بعد الخالات، ثم نقارن بين الجامعة الجديدة هذه وبين العمات، وهكذا نخرج جامعة جديدة. وإن شئتم متفرقا، يعني المسائل المنفردة المستقلة، فبعد أن نعطي العمات نصيبهم الكلي والأخوال نصيبهم الكلي والزوجات نصيبهم الكلي، بعد ذلك نخرج نصيبهم بالنقود، ثم نخرج نصيب كل واحد من هؤلاء منفردا. هذا كلام نظري، والآن نأتي إلى التفصيل التطبيقي بإذن الله تعالى. إذن نقول حالات ذوي الرحم مع أحد الزوجين، واحد يوجد شخص واحد من ذوي الرحم، طبعا مع من؟ مع أحد الزوجين، ويغني عنه العنوان السابق لكن للتأكيد، مع أحد الزوجين. وهنا ماذا نصنع؟ نقول سنعطي الزوج أو الزوجة نصيبهم الفرضي، وهو دائما الأعلى، نعم هو أعلى النصيب، وما تبقى يكون لهذا الشخص. الباقي بعد فرض أحد الزوجين لمن؟ نعم للشخص، لهذا الشخص. صحيح صحيح، له الباقي بعد فرض أحد الزوجين. طبعا مثاله زوج وخالة لأم. هل تفرق يا إخوة هنا معانا المسميات؟ خالة لأم، خالة شقيقة، خالة لأب، عمة شقيقة، عمة لأم. أهم شيء أنها تكون من ذوي الأرحام. الزوج نصيبه النص وهذه الباقي. المسألة من اثنين، واحد واحد، انتهى. هذا مثال. مثال آخر، زوجة وأم وأب أم. المالكية يقولون هنعطي الزوج النصف والباقي لبيت المال. لا، ما يرجع له. اللي يرجع له شيخ الإسلام. نعم، شيخ الإسلام بسط الزوجين، لأنه يقول نعامل الزوجين معاملة عادلة. في حالات العول سننقص نصيب الزوجين، فلماذا لا نعطي الزوجين زيادة في حالات الرد وهكذا. فلذلك شيخ الإسلام رحمه الله يرد عليهم الجمهور، ومنهم المالكية يقولون لا، ما نرد. أصلا المالكية ما يردون على أحد، المالكية لا يردون على أحد، لا على الزوجين ولا على غيرهما. المالكية يقولون الزوج يأخذ النصف والباقي لبيت المال. نعم. طيب، لا يرون، اي نعم حسنت، المالكية لا يرون توريث ذوي الأرحام إطلاقا في معتمد قولهم، ولا هناك علماء مالكية يرون هذا. وذلك قلنا قبل قليل الشافعية والمالكية الذين يرون توريث ذوي الرحم فإنهم يفرقون بين الذكور والإناث. عندنا زوجة وأب أم، ماذا نقول؟ بلى، جد فاسد عند الفرضيين أو ساقط من ذوي الأرحام. نعم، كل من سميناه سابقا ساقط أو فاسد أو لا يرث لأنه كذا وكذا، ما عدا إذا كان محجوبا بوصف طبعا أو بمانع. لكن من سمينا جد فاسد، جدا فاسدا أو ساقطا، أو جد فاسد أو ساقطا، كلهم يعني يعززون ويكرمون في باب ذوي الأرحام. نعم، الزوج الربع والباقي بالعكس ورث أكثر منها، أربعة واحد ثلاثة، هنا ورث ثلاثة أربعة. لأن الزوج أقرب للميت. طبعا أب الأم قريب، لكن لو جئت بوارث بعيد مثل ابن، مثلا ابن بنت، ابن ابن بنت بنت بنت بنت أخت شقيقة، سيأخذ ثلاثة أربعة. لكن لو مشينا على رأي شيخ الإسلام اللي ورثهم، لكن يورثهم إذا عدم الزوجان. لا، إذا وجد الزوجان المال كله لهم، ما يورث ذوي الأرحام أبدا في ظل وجود الزوجين، لأنه يرد على الزوجين، ومن ضمن الشروط ألا يوجد من يرد عليه. فالجمهور يقولون الأزواج ما يرد عليهم، لذلك ذوي الأرحام سيستفيدون مع الزوجين. أما شيخ الإسلام لا، الإسلام ما يورث ذوي الأرحام، يورثهم، لكن يورثهم إذا وجد أحد الزوجين ما يرثهم أبدا. لماذا؟ لأن الشرط المتفق عليه عند الجميع عدم وجود من يرد، عدم وجود صاحب فرض أو صاحب تعصيب. رحمك الله، صاحب فرض يرد عليه أو صاحب تعصيب، فالزوج عنده صاحب فرض يرد عليه. طيب، هذا الحالة الأولى، نشير الأمثلة. ونقول الحالة الثانية، أن يوجد مجموعة يدلون بشخص، يدلون بشخص واحد مع استواء إرثهم، مع أحد الزوجين. لا، يدلون بشخص واستوى إرثهم، ماذا نصنع الآن إذا وجد مجموعة يستوي إرثهم؟ نعم، الزوج يعطى نصيبه، نقول لهم الباقي على عدد رؤوسهم بعد إيش؟ بعد فرض أحد الزوجين. حتى ممكن يقول بعد فرض الزوجية حتى يشمل الذكر. طيب، هنمثل الآن. عندنا زوج، هنجيب إيش؟ مثلا ثلاثة أخوال شقاء، لا بس مجموعة واحدة فقط يدلون بشخص واحد. نقول أن الزوج له النصف وأولى لهم الباقي، اثنين واحد واحد، ثم نصح المسألة إذا احتاجت. هنا واحد هنا ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، لكل خال واحد. هذا مثال لهذه الحالة. واضح يا جماعة؟ الحالة الثانية واضحة الحمد لله. طيب نجي الآن للحالة الثالثة. ما يحتاج نمسح؟ ها؟ يبغى نجيب المثال هنا الشيخ. ثلاثة أن يوجد إيش؟ مجموعة يدلون بشخص واختلف يرثهم منه. ثم نقول هنا مع أحد الزوج. إيش مثاله؟ لا لا، مجموعة شخص ومجموعة شخص ثم مجموعة مجموعة ثم مجموعة مجموعة. أي رقم أربعة؟ نعم أي نعم. نقول إيش المثال يا مشايخ؟ مثلا زوج وثلاثة أخوال أشقاء وأربع عمات شقيقات. شوف مجموعة لا نحن هو شخص واحد. هذه الحالة الرابعة. نحن هو الثالثة. نقول مثل خال شقيق وخال لأم، حتى مو لازم كلهم لأب أيضا يكفي هذا. فنقول هنا إيش كيف نحل المسألة؟ نقول الزوج له، أول شيء نجيب مسألة زوجية، ولكن ودنا يا شيخ تكون أطول من هذا لأن المكان هيكون ضيق. طيب هيكون نصف وباقي اثنين واحد واحد، هذه نسميها الزوجية. ثم أهل الرحمية، هنا الرحمية الخال يعني أخ شقيق، وهذا يعني أخ لأم، يعني سدس وإيش وباقي واحد وخمسة، مسألة من ستة. ثم ننظر الآن بين هذين واحد وستة، نثبت إيش واحد وستة. ثم ستة في اثنين اثنى عشر، ستة في واحد بستة، واحد وخمسة وخمسة، واحد واحد واحد، خلاص كده. إذا صار عندنا الرحمية أي شيخ والزوجية. ما تشوف هنا هذا الشيخ حمود، هذه اقتراحاته طيبة بس أحيانا يضيق علينا. سوي سهم بعد نمسح اقتراحك ترى. لا طيب الشيخ يقول لهم ما شافوها. ايش رايكم في حجته؟ حجة الشيخ؟ طيب هم يقولون نبغى نكبر هنا وفي الكاميرا حتى يحصل تكبيرا للجميع. طيب هنجيب رقم ثلاثة الآن، نعيدها نعيدها مو مشكلة وإياك الله يحفظك. أي نعم مراجعة ما في مشكلة. مجموعة يقول هذه تكون مراجعة يعني مثل المراجعة. مجموعة يدلون بمجموعة لا بشخص بشخص بشخص واختلاف إرثهم. ايه ممتاز. مثل زوج خال شقيق خال لأب خال لأم. في المسألة الأولى نسميها الزوجية زي أهل الرد. تقول الزوج كم تعطونه؟ دائما الزوج أعلى نصيبيه والزوجة أعلى نصيبيها نصف، وهؤلاء دائما باقي. المسألة واحد وواحد من كم؟ من اثنين. ثم الآن نجي المسألة نسميها إيش؟ الرحمية أو أهل الرحم عادي يعني، أو ذوي الرحم مو مشكلة، أو الأخوال، مسألة سهلة يعني. هنقول هنا طبعا لما نتكلم عن ذوي الرحم هل نتكلم عن الزوج؟ ما له علاقة. الخال الشقيق يصبح أخ الشقيق، والخال لأب أخ لأب، والخال لأم أخ لأم. فسدس هو باقي، والخال لأب لا شيء له، فيكون من كم؟ من ستة، وثم ترد إلى خمسة. هنا لا شيء، نقول هنا واحد سدسها ستة واحد، والباقي خمسة، وهذا لا شيء. لا ما ترد ولا شيء، ستة. لخبطت غالب عليه تقول لي خمسة من ستة. لا ما ترد، ما ترد في تعصيب. نعم طيب، قال جيد شارك بس. طيب الآن انتهينا. سننظر الآن بين الرقمين المشايخ، عندنا رقم واحد هذا وبين رقم ستة. دائما إذا كان أحد الرقمين واحد أثبت نفس الأرقام، قاعدة هذه. هنا واحد وهنا ستة، هنقول ستة في اثنين باثناعش، وستة في واحد بستة، ثم واحد في خمسة بخمسة، ثم واحد بصفر بصفر، واحد في واحد بواحد. انتهينا. هذه مسألة من مسألة الحالة الثالثة. في أحد إخوة عنده سؤال هنا الحالات الثلاث؟ دائما تعطي الزوج أو الزوجة نصيبه الفرضي، الزوج نصف دائما والزوجة ربع دائما، وأهل الرحم سواء كانوا مجموعة واحدة أو مجموعات مهما كثروا اعطهم الباقي. ثم بعد نعم ثم بعد ذلك تجعل مسألة أخرى لذوي الرحم وتنظر فيهم. فإن كانوا مجموعة واحدة فلا يحتاج أن تذكر من أدلوا به، ما يحتاج تقول الأخوان أدلوا بأم، ما يحتاج، إن وضعت فلا بأس، بل تجعل مباشرة على شكل الإخوة أو أخوات على حسب المسألة. وإن كانوا مجموعة مثلا، وإن كانوا مجموعات يحتاج تذكر هذا كما سيأتي معنا. أنا سأمثل الآن أو مو ممثل، سنأتي بالحالة الرابعة هتجينا المجموعات، لأن احنا قلنا هنا مجموعة تدلي بشخص واحد، الحالة الرابعة مجموعة تدلي بمجموعة، هنجيب أخوال عمات، أي نفس الأولى، اللهم زيادة الزوج في بداية الأمر. هذه اللي فوق هذا، احنا ضربنا اول شيء الواحد هذا، لا الى هنا ستة في اثنين اثناعش، ستة في واحد بستة، ثم عكسنا واحد في خمسة بخمسة، واحد في واحد بواحد. اي نعم، ستة هذا المثبت حق الستة يضرب بالارقام اللي هنا ما عدا اللي عليه دائرة، مع ما أصله هي كلها رقمين واحد وواحد، فاللي عليه دائرة ما نلمسه، نقول ستة هذه ضرب واحد الناتج ستة. ثم الآن يصبح تقاضي، يعني هذه مجموعة ضاربت هؤلاء، هؤلاء يضاربون هؤلاء، فنقول واحد طبعا ما يضاربون الستة هذه لأن عليها دائرة، يضاربون الخمسة هذه بخمسة، يضاربون الواحد بواحد، ونعبي في الجامعة. طيب نعم أحسنت، ونجمع، فإن كان الجمع صحيح فبإذن الله تكون صحيح. يعني الفرد تعتمد على الناتج الأخير. صحيح. الطريقة صح، لكن في خطأ في. في خطأ معين في التوزيع في التقسيم. الجمع صح في خطأ. نعم. كان الجمع أظن صح عليها. مش الطريقة. أنا أعتمد عند الطلاب، أعتمد جزئيات الحل. يعني مثلاً مسألة هذه عليها ست درجات، أقول أول حل هنا نصف باقي عليها مثلاً درجة. ثم إذا أصل قال واحد واحد عليها درجة، ثم إذا قال زوجية ورحم عليه درجة، ولذلك تصحيح الفرائض متعب جدا، وهكذا. بعضهم يخطئ هنا، يروح يقول مثلا الأخ الشقيق يعطي مثلا أربعة، ويعطي الأخ الأب واحد، هذه كلها مثلا عليها درجة، ينقص نص مثلا، وهكذا، أو عليها درجتين ينقص درجة واحدة، فهذا ممتاز. ولذلك الحمد لله يعتبرها كتلة واحدة. لا لا غلط هذا، يعني ظلم هذا، كل حل إلا الجامعة وصل بالأخير ما عرف، ما عرف أو أخطأ في العد أو أخطأ في الضرب، يعطي كلها صفر في التوزيع تصف. لا لا هذا غلط، هذا ظلم ولا حل. ممكن مر عليك اسمه الشايع في الحديث هو من يعني هذا الجامعة من نعم. المقصود انه بعضهم، هو يقصد الشيخ احمد انه بعضهم يعني له طريقته في التصحيح، يقول يا مثلا في الحديث نعم مثل رواه الخمسة، نعم لو جبت واحد غير الخمسة زيادة عليهم أو نقصت واحد كل الحديث صح، وهذا يعطيك خطأ كامل. طبعا الفرق في الحديث إنه هو يريدك منك أن تحفظ كلمة الخمسة، لأن أنت حفظتها بهذه الطريقة، قلت هذا الحديث أخرجه مثل الحديث الهرة أخرجه الأربعة المشهور، فإذا قلت أنت أخرجه الخمسة فيعطيك خطأ من هذه الحيثية، لكن الفرائض تختلف، فرض حساب، فلا بد أن تكون بجزئياتها. هذه مسألة فيها زوجية ولا زوجة، إذا زوج هذا الجامع يكون له نصف المبلغ، إذا أي نعم. زوجة لها ربع المبلغ يكون حلق صح. أي نعم أيوه، إذا كان نصف المبلغ قطعا صحيح. جزاكم الله خير. ننتقل للحالات الأخرى يا أخوة. بسم الله. طيب على بركة الله نجي الحالة الرابعة، كيف نعبر عنها؟ أن يوجد مجموعة تدلي أو يدلون بمجموعة واستوى إرث كل مجموعة. نعم، ثم نقول هنا مع أحد الزوجين. طبعا هو كان يغني عنه هذا العنوان لكن للتأكيد. مثاله هنجيب زوج مثلا، هنجيب مجموعة هنا ونجيب مجموعة ثانية، نبغى يكون يستوى إرثهم أخوال أشقاء مثلا، ممكن مباشر نقول ثلاثة أخوال أشقاء، ثلاث عمات لأب مثلا، فنقول هنا نصف وباقي. ثم المسألة من كم؟ من اثنين، واحد وواحد. هذه نسميها أي مسألة يا أخوة؟ الزوجية. ثم نقول هنا الرحم، ذوي الرحم، ذوي الرحم. طبعا عندنا الأخوال، إيش يكونون الأخوال؟ لكن إيش يكونون؟ يكونون أم، الأهم حاجة الآن هذا ما نتكلم عنه، نتكلم الآن عن الأم والعمات. إيش؟ أب. كان مسألة جديدة عندنا، أم وأب. الأم كم؟ ثلث، وهذا باقي يعني واحد، واحد واثنين. نعم، انتهينا الآن من ذوي الرحم، نيجي الآن ها شيء المسألة من ثلاثة. نعم، في طريقة الآن طبعا، هذا إذا أردتم نكمل الطريقة المطولة أو الطريقة المختصرة اللي اتفقنا عليها سابقا، اللي هو نقول مثلا لو كان المبلغ 60,000، نقول 60,000 تقسيم كم؟ تقسيم الأصل 2 هنا، نقول تقسيم 2 يطلع 30,000. ثم نقول إذا النصيب هذا 30,000 وهذا 30,000، طيب يعني أهل الرحم كلهم 30,000 والزوج لحاله 30,000، انتهينا. ثم هنوزع 30,000 على هؤلاء بهذه الطريقة، هذا أعطي الحق وخلاص راح، بيجي معنا هنا الآن 30,000. حتى هنا احنا ممكن مع ذرتين حتى ممكن نصل إلى هنا، بس نصل لهنا فقط، وهنقول هذا 30,000 وهذا 30,000. ثم الآن نقول مسألة ذوي الرحم، نقول الآن ثلاثة أخوال، كنا مسألة جديدة عندك، ثلاث عمات أم وأب، واحد اثنين، مسألة من ثلاثة، وزع لنا على 30,000. نقول 10 و20,000. الآن هذا توزيع إجمالي، ونريد الآن توزيع ماذا؟ توزيع تفصيلي. نجي هنا نقول مسألة الخالات الأخوال، طبعا الأخوال أشقاء، هل عندهم تفصيل معنى أخ شقيق أخ لأب أخ، ولا كلهم أشقاء؟ كلهم أشقاء خاص، إذا ما يحتاج نفتح لهم جدول مباشرة. نقول 10,000 توزع على 3 أشخاص، والـ20,000 توزع على 3 أشخاص، وخلصنا، انتهت المسألة بهذه الطريقة. هذه الآن إذا أردنا أن نفصل المسألتين عن بعضهم بهذه الطريقة، إذا أردنا الحل الثاني نكمل من هنا. شيخ نعم طبعا هي تحتاج تصحيح قبل أن نأتي بالمبلغ، يعني هنقول هنا ثلاثة، واحد هنا ثلاثة، ثلاثة هنقول ثلاثة في ثلاثة تسعة، فمثلا هنا ثلاثة وهكذا. لكن أما على الآلة الحاسبة هنقول 10,000 ريال تقسيم ثلاثة كل آخر، هو أصلا لا يسعهم إلا هذا، يعني حتى لو صححنا في آخر المطاف 10,000 ستنكسر، تطلع فواصل وقصور، فتقول يطلع كل واحدة يأخذ 3,333 وهكذا. والثاني هذا بالنسبة للأخوال وكذلك العمات. لو أردنا نحلها مشايخ بالطريقة اللي اتفقنا عليها سابقا أيضا، الطريقة الثانية إذا خلصنا الآن الزوجية قلنا واحد وواحد، نفتح الآن نقول ذوي الرحم، والزوج الآن ما عنده نصيب، ماذا نقول هنا ذوي الرحم؟ نقول أم وأب، كم نصيبه أم وأب؟ خلاص إن قلنا ثلث وباقي يعني واحد اثنين، المجموع من ثلاثة، هذا الزوج ما له شيء. ثم ماذا نصنع الآن؟ سنقارن بين هذا الواحد بين هاي الثلاثة، نقول واحد وثلاثة مدام في واحد طوالي نفس الأرقام نحط، ثم ثلاثة في اثنين ستة، ثلاثة في واحد ثلاثة ستة، هنا الأصل، ثم واحد في واحد بواحد، واحد اثنين باثنين، المبلغ كم قلنا؟ 60,000، 60,000 تقسيم ستة 10,000، 10,000 ضرب ثلاثة 1 ضرب 10,000 2 ضرب 10,000 نفسها نعم نزل الآن الخامسة، نزل الخامسة نفسهم لكن يختلف ورثهم، صحيح أن يوجد مجموعة تدلي بمجموعة أو يدلون بمجموعة واختلف إرثهم، محل زوجي. طبعا هذه المسألة ستكون أطول من السابقة لأن هنا نصيب الأخوال واحد، فما احتجنا أن نفتح مسألة جديدة اسمها مسألة الأخوال، والعمات هنا أيضا نصيبهم متحد، فما احتجنا نفتح مسألة جديدة اسمها مسألة العمات، هنا سنحتاج، فنحتاج إلى مسألة زوجية ثم مسألة ذوي الرحم ثم بعد ذلك مسألة أخوال ثم مسألة عمات، أو إذا اختصرنا نصل إلى هذا الحد ثم نقول 10,000 توزع على الأخوال إذا كانوا متفرقين، والـ20,000 توزع على العمات إذا كانوا كنا متفرقات، كل واحدة في مسألة مستقلة. نأتي بمثال الآن، لو قلنا عشان يكفي، لو قلنا زوج، خلنا نحط زوجة المرة هذه، هنا نقول مثلا خال شقيق وخال لأم، ونقول عمة لأم وعمة لأب، هذا الآن صدق عليها المثال أنه مجموعات، كل مجموعة أدلوا بإنسان مختلف وإرثهم مختلف. أول حاجة كما اتفقنا نعطي الزوجة نصيبها الأعلى وهو الربع، وكل الباقي لمن؟ لهؤلاء ذوي الأرحام، تمام. ثم تصير المسألة هنا من 4, 1, 3 إلى هنا واضح يا جماعة؟ هل أنت تكلم عن أي مسألة؟ نعم، وهي هنا على الزوجية. نيجي الآن إلى مسألة ذوي الرحم، الأخوال أم والعمات أب، وهذا ما له علاقة، ما نتكلم عن الزوجة الآن. نعم، واحد واثنين، خاصة دي معروف إنه ثلث وباقي، مسألة من ثلاثة. طيب ثم نقول بعد ذلك إذا انتهينا الآن من هذه، هنفتح لمن الآن؟ هننظر بين الأصل، وإن شئتم نحن نواصل نجيب مسألة العمات ومسألة الأخوال وبعدين ننظر بين الجميع، فلكم ذلك ما في إشكال. يعني تبغون الحالة الثانية من المناسخات.